بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، قال رحمه الله: باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين. قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين. التواضع بمعنى التطامن، وأن يخفض الإنسان جناحه ويلين جانبه لإخوانه المؤمنين، وهو ضد الترفع والتعالي والتكبر. ثم ساق المؤلف رحمه الله الآيات في هذا الباب. الآية الأولى قال الله عز وجل: واخفض جناحك للمؤمنين. اخفض جناحك، أي ألن جناحك وتطامن ولا تتكبر. والمراد بالجناح هنا الجانب، ومنه قول الله تبارك وتعالى: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء، أي جانبك. واخفض جناحك للمؤمنين، أي للذين آمنوا بالله ورسوله واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي آية أخرى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فهذه الآية فيها توجيه من الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم بأن يخفض جناحه وأن يلين جانبه للمؤمنين الذين آمنوا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. والخطاب الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام موجه له ولجميع الأمة، لكنه يخاطب به لأنه هو الإمام، هو إمام الأمة وهو قائدها. ففي هذه الآية الكريمة دليل على مسائل، منها مشروعية التواضع، وأن الإنسان يلين جانبه ويخفض جناحه. وقوله للمؤمنين يدل على أن غير المؤمن لا يخفض له الجناح ولا يلان له الجانب، لأنه ترفع على ربه عز وجل وتعالى واستكبر عن عبادته. وفيه أيضا دليل على أن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم سبب لكمال الإيمان، لقوله: واخفض جناحك للمؤمنين، أي للذين اتبعوك واقتدوا بك. أما الآية الثانية وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. صدر الله عز وجل هذه الآية بالنداء بيانا وتنبيها على عظم خطر الردة، ثم إنه وجه الخطاب للمؤمنين تحذيرا لهم من هذا الأمر، أي من الردة، ولبيان أن الردة تنافي الإيمان، بل تنافي مقتضى الإيمان، بل تنافي أصل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، أي آمنوا بما يجب الإيمان به، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، أي من يرجع منكم عن دينه. فالردة بمعنى الرجوع، والمرتد هو الراجع عن دينه، وهو الذي يكفر بعد إسلامه احترازاً من الكافر الأصلي. فالكافر الأصلي لا يقال إنه مرتد لأنه باق على أصل الكفر، وإنما الردة تطلق على من رجع عن دينه بأن كان مسلماً ثم نكس على عقبيه وارتد عن الإسلام. والردة ترجع إلى أمرين: الجحد والاستكبار. فالجحد في الأمور العلمية، والاستكبار في الأمور العملية. والردة أعاذنا الله وإياكم منها تكون بواحد من أمور أربعة: الاعتقاد والقول والفعل والترك. فأما الاعتقاد فأن يعتقد أن مع الله عز وجل شريكاً أو ظهيراً أو معيناً، أو يشك في قدرة الله، أو أن يشك في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من الأمور التي يجب الإيمان بها إيمانًا جازمًا وإيمانًا يقينيًا. وتكون الردة أيضًا بالقول، وذلك بالاستهزاء بالله عز وجل وبرسوله وبشريعته. ولهذا قال الله عز وجل في المنافقين: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وتكون الردة بالفعل، كأن يسجد لصنم أو يذبح لمن يدعي أنه ولي أو لصاحب قبر أو يستغيث به أو ينذر له ونحو ذلك. وتكون الردة أيضًا بالترك، بأن يترك ما يكون تركه كفرًا كترك الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وكترك التحاكم إلى ما أنزل الله عز وجل، أن يترك التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رغبة عنهما. قال الله عز وجل: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله. سوف تدل على التحقيق والتأكيد، لكن على مهلة وتراخ. فسوف يأتي الله بقوم، يعني بقوم غير المرتدين، يؤمنون بالله عز وجل، يحبهم ويحبونه. يحبهم الله عز وجل لإيمانهم بالله ولاتباعهم لرسوله صلى الله عليه وسلم ولما ذكر من الأوصاف في الآية: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ويحبون، أي يحبون الله تعالى لهدايتهم للإيمان، لأنه هداهم إلى الإيمان، هداهم إلى الصراط المستقيم والمنهج القويم. ويحبونه أيضا لما تفضل به عليهم من سوابغ النعم. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحبوا الله لما يغذوكم به من النعم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ومحبة الله عز وجل إنما تكون باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فكل من يدعي محبة الله تعالى فلا بد أن يكون متبعا للرسول عليه الصلاة والسلام. وأما الذي يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضاهيه في شرعه بالبدع والخرافات وترك ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه ليس بمحب للرسول عليه الصلاة والسلام. ومن لازم ذلك ألا يكون محبا لله تعالى. ويأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام على هذه الآية وما فيها من أحكام. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.